حديث دصدوسيه عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خسيب صحابي خد جرازي بتن ياغوتي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر جارك السفرك ألقل في غنبري بمصلابت خد الابن فقال جوتمن يا مغيرة خذ الإداوة أي مغيرة ذي أماني ورقرة فأخذتها من جوارقر فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني في غنبر صلابة خد الابن شو شو حتىش من برزبو حتى اشبش جابت من دركتي فقضى حاجته دسن بيجخ خوشكر وعليه جبة شامية جباك البربو يشاميبو يشاميبو يرى الشامي هاتي فذهب ليخرج يده من كمها في غنبر صلابة خد السر بن بيا دستخو اشهجك بنت در فضاقت بس افهشك هي طنقبو فأخرج يده من أسفلها فغنبري صلابة خد السر بن شراخ بني دستخو داريخس فصببت عليه من أبو قرد ومليكر فتوضأ وضوءه للصلاة دسم جخوب نذجشش ومسح على خفيه هرد خفكتخو مسحكرن بمالين ثم صلى فشتهنجي نذجكر.